والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا هذا اليوم يوم الجمعة نحب أن نتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى من أحكام تتعلق بهذا اليوم. أولا، اعلموا معاشر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بهذا اليوم يوم الجمعة، وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فصار والحمد لله من نصيب هذه الأمة. ثانيا، هذا اليوم له عبادات تختص به، أعظمها هذه الشعيرة العظيمة وهي صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة فرض بإجماع المسلمين على الرجال إذا كانوا قادرين، وأما العاجز ففرضه الظهر، وكذلك المرأة فرضها الظهر. هذه الصلاة تختص بأمور: الأول أنه يجب أن يجتمع أهل البلد في مسجد واحد، ولا يحل أن تتعدد الجمعة في أكثر من موضع إلا عند الحاجة كضيق المسجد وتباعد البلد وخوف الفتنة وما أشبه ذلك. وقد مضى على هذه الأمة الإسلامية أكثر من قرنين من الزمن لم يقم في بلد واحد أكثر من جمعة، ولهذا نرى أن هذه المساجد التي تقام فيها الجمع بدون حاجة نرى أن هذا خطأ من المسؤولين أن يأذنوا بأكثر من جمعة إلا لحاجة، لأن الحكمة من هذه الصلاة أن يجتمع المسلمون على إمام واحد، وأن يصدروا عن رأي واحد، وأن تظهر إلفتهم واجتماعهم، وأن يتبين كثرتهم، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة في أن الجمعة لا يجوز أن تتعدد إلا لحاجة، خلافا لما يوجد في بعض البلدان الآن مع الأسف. كل مسجد تقام فيه صلاة الظهر تقام فيه صلاة الجمعة، وهذا غلط. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المدينة في عهده ولا عهد الخلفاء الراشدين أكثر من جمعة واحدة، وكذلك بقي المسلمون إلى قريب منتصف القرن الثالث لم تتعدد الجمعة في بلد واحد. ومن خصائص هذه الصلاة يعني الجمعة أنه لا بد أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم على ذلك، فكان لا يدع خطبتين قبل الجمعة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو قدر أن الناس اجتمعوا ولم يجدوا من يخطب بهم فإنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة لعدم توافر الشرط وهو تقدم الخطبتين. ومن خصائص هذه الصلاة أنه يجهر فيها بالقراءة، وإن كانت نهارية، مع أن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقراءة إلا هذه الصلاة، وذلك لأن الناس مجتمعون كلهم، فناسب أن تكون قراءتهم على إمام واحد، وليس كل إنسان يقرأ لنفسه إلا فاتحة الكتاب فإنه لا بد لكل مصل من قراءتها. ومن خصائص هذه الصلاة أنها ركعتان، مع أنها في الحضر لكنها ركعتان، والحكمة من ذلك حتى لا يطول على الناس العمل، تكون ركعتان يقرأ فيهما في الأولى سبح مع الفاتحة، وفي الثانية الغاشية مع الفاتحة، أو في الأولى سورة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية سورة المنافقين. يعني ينبغي للإمام أن يفعل هذا مرة وهذا مرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يراعي أحوال الناس. فمثلا في أيام الحر الشديد قد لا يكون من المناسب أن يقرأ فيهم بالجمعة والمنافقين، وفي كذلك أيضا في البرد الشديد لا يناسب أن يقرأ هاتين السورتين. أما في الحر فلأن الناس يغتمون ويتكلفون من الحر، وأما في البرد فلأن بعض الناس قد يحتاج إلى أن يبول، لأنه من المعروف في الشتاء أن البول يكثر فيشق على المنتظرين. ومن خصائص هذه الصلاة أنها لا تجمع إليها صلاة العصر، يعني لو كنت مسافرا وصليت في مسجد تصلى فيه الجمعة وأنت تريد أن تسافر بعد الظهر فأردت أن تجمع العصر إلى الجمعة فهذا لا يجوز، وذلك لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لها ميزاتها وخصائصها، والسنة إنما وردت بالجمع بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة لا تسمى ظهرا، ولهذا نقول إنه لا يجمع إليها صلاة العصر لأنها صلاة منفردة تفرد عن غيرها ولا يجمع إليها ما سواها. أما نعم، ومن خصائص هذه الصلاة أنه ينبغي للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطيب، وأما الغسل فواجب، يجب أن يغتسل الإنسان لصلاة الجمعة كما يغتسل للجنابة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى قول على كل محتلم أي على كل بالغ، وأما من احتلم بالفعل فهذا يجب عليه الغسل للاحتلام وليس للجمعة، لكن إذا أراد أن يأتي الجمعة فإنه لا بد أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولقوله إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فاللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام أكد ذلك في قوله غسل الجمعة واجب، فمن لم يغتسل فإنه تارك للواجب، يستحق ما يستحقه تارك الواجب من الإثم، ولكن صلاته صحيحة، لأن هذا الغسل ليس شرطا لصحة الصلاة ولكنه واجب يأثم الإنسان بتركه. ولقد دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فلامه على ذلك، لماذا يتأخر؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فلامه أمام الناس وهو يخطب رضي الله عنه، لامه أمام الناس، وهذا يدل على أن على تأكد غسل الجمعة وأنه واجب. ومن خصائص هذا اليوم للصلاة فقط أنه يسن للإنسان أن يقرأ سورة الكهف سواء قرأها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ومن خصائص هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وأرجى هذه أرجى ساعات يوم الجمعة هو ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم من بركاته وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. أما الآن فإلى الأسئلة، وستكون الإجابة أيضا في مدة غير طويلة، لأن يوم الجمعة ينبغي الإنسان أن يتأهب لصلاة الجمعة حتى يأتي مبكرا، أعاننا الله وإياكم على ذلك. اكتبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فجزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، وأحسن الله له المثوبة والأجر، ونفعنا بعلمه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فما الحكم في الجمعة والظهر مع التفصيل؟ نعم، إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فإنه تجب صلاة العيد وصلاة الجمعة، يعني يجب إقامة صلاة العيد وإقامة صلاة الجمعة، لأن العيد صلاة مستقلة والجمعة صلاة مستقلة. لا، هذا بالنسبة لعموم البلد. أما بالنسبة لكل فرد فإن من حضر صلاة العيد يسقط عنه حضور صلاة الجمعة، فيقال له: إن شئت فاذهب إلى الجمعة وهو أفضل، وإن شئت فصلي ظهرا. ولا بد، ولا يجوز للإنسان أن يدع الظهر، لأن صلاة الظهر صلاة مستقلة. إن صليت الجمعة في هذا الوقت أجزأت عنه، وإن لم تصل فإن الظهر فريضة الوقت. هذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة وقواعد الشريعة. إذن يجب أن تقام صلاة العيد وتقام صلاة إيش؟ الجمعة. هذا بالنسبة لعموم البلد. أما بالنسبة لكل فرد فنقول: لمن حضر صلاة العيد، إن شئت فاحضر صلاة الجمعة وهو أفضل، وإن شئت فصل ظهرا. نعم. ثابكم الله. هذا سائل يسأل فيقول: هل على أهل مكة وسكانها عمرة؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا. ظاهر الأدلة وجوب العمرة المطلقة على أهل مكة وغيرهم، ولكن كيف يعتمر أهل مكة؟ يعتمرون إما من الميقات وإما من أدنى الحل، يعني معناه لابد أن يخرجوا عن حدود الحرم، ولا يحرمون في بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة أن تحرم من مكة، بل أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فخرجت فأحرمت منه لما أرادت العمرة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: قال رجل لزوجته: إن دخلت هذه الغرفة فأنت طالق، فدخلتها نسيانا، فهل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع الطلاق، وليس عليه أيضا كفارة يمين ما دامت دخلت ناسية. وهكذا كل إنسان يفعل ما حلف عليه ناسيا فإنه لا كفارة عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو حلف إنسان وقال: والله لا أدخل هذا البيت، فدخله ناسيا فلا شيء عليه. وكذلك لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، فلبسه ناسيا فلا كفارة عليه. والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبمناسبة هذا السؤال أود أن أذكر إخوان المسلمين تذكرة أرجو الله تعالى أن تكون نافعة، وهو أن بعض الناس يسهل عليه أن يقول: إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو يقول لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق. وهذا غلط عظيم، هذا غلط، لم يكن هذا معروفا في عهد السلف الصالح إطلاقا. وما أكثر ما يندم الذي يقول هذا، ما أكثر النادمين. يقول مثلا إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، ثم يكلمه وهنا يقع الطلاق، يقع الطلاق بكل حال سواء أراد اليمين أو أراد الشرط المحض أي أراد الطلاق. هذا هو قول جمهور العلماء، جمهور الأمة الإسلامية، ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي أبو حنيفة أحمد بن حنبل، كل هؤلاء يقولون إن الزوجة تطلق سواء أراد اليمين أم أراد التعليق. انتبهوا يا جماعة، مثال اليمين، قال لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق، يريد بذلك أن يمنعها، لا يريد الطلاق، حتى لو دخلت لا تطيب نفسه منها، لكن أراد أن يؤكد عليها، فقال إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت. جمهور الأمة من العلماء والأئمة يقولون إنها تطلق حتى وإن قصد اليمين. وعلى هذا لو أنه لو كانت هذه الطلقة هي الثالثة لحرمت عليه. ويرى بعض العلماء أنه إذا أراد اليمين والتأكيد فإنها لا تطلق، ولكن يكفر كفارة يمين. لذلك أحذركم من التساهل في إطلاق الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما حكم حجز الصف الأول الذي بعد الإمام مباشرة؟ وفي بعض الأحيان نعطي لمن يحجز الصف مبلغا من المال، فهل هذا جائز أم لا؟ الصفوف تكون للأول فالأول، فمن حضر أولا فهو أحق، وليست ملكا لأحد، يعني ليس المسجد ملكا لأحد، لكن لو كان الإنسان في المسجد ووضع شيئا في مكانه وهو قد تقدم وأتى مبكرا لكنه أراد أن يبتعد عن الصف من أجل أن يقرأ قراءة خاصة له أو لأجل أن يحضر درسا، فهذا لا بأس به، فهو ما دام في المسجد فحجزه جائز. أما من يحجز ويخرج إلى بيته أو إلى متجره فهذا غلط، لا يجوز. ومن باب أصبر يا رجال، ومن باب أولى هؤلاء الذين يحجزون لغيرهم فيظلمون الناس للناس، يظلمون المتقدم حيث منعوه من المكان الفاضل لأجل أناس آخرين، وشر الناس من ظلم الناس للناس. وإذا أخذ على هذا أجرا فإنما يأخذ سحتا لا يحل له، لأن المسجد ليس ملكا له حتى يؤجره أو يبيع المكان الذي فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة بغسل واحد؟ نعم، لا يجوز، يعني لو كان عن إنسان جنابة وأراد أن يغتسل عن الجنابة ولصلاة الجمعة أجزأه غسل واحد، ولكن المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي الغسلين جميعا، فهذا يحصل له الغسلان جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقد نوى الغسلين جميعا فيحصلان له. ثانيا أن ينوي الغسل عن الجنابة، فهذا يجزي عن غسل الجمعة كما تجزي الفريضة عن تحية المسجد. الثالث أن ينوي الغسل عن الجمعة دون الجنابة، فهذا لا يجزئه، لأن غسل الجنابة عن حدث وغسل الجمعة للتنظيف والتطهير، فلا يجزئ غسل الجمعة عن الغسل الواجب عن الجنابة. فالصور كم كانت الأخ؟ ثلاث صور. الأولى هو الآن عليه جنابة. نعم، أحدث واحد. نعم، يعني ينوي عن هذا وعن هذا جميعا. إذا أراد أن إذا أراد غسل الجنابة كفاه عن غسل الجمعة. ثالثة أن يكون أن ينوي بها غسل الجمعة دون الجنابة فهي لا تجزي. أحسنت، بارك الله فيك. الصورة الثالثة أن ينوي غسل الجمعة فلا يكفيه عن الجنابة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تسأل فتقول: لي أخت ولها بنات متزوجات، سؤالي هل أزواج بنات أختي وأولادهم محرم لي أم لا؟ أما بالنسبة لأزواج الأخت فإنهم ليسوا محارم، وأما بالنسبة لأبنائها فهم محارم لأنها هي خالتهم، وليس أحد من الأزواج يكون محرما لأنثى من قرابة زوجته إلا زوج الأم وزوج البنت. فالمرأة مثلا إذا كان لها زوج، إذا كان لها زوج لأمها وليس هو أباها فإنه محرم لها، وكذلك إذا كان زوج لبنتها فإنه محرم لها. أما ما عدا ذلك كأخواتها وعماتها وخالاتها فليس أزواجهن بمحارم لها. أحسن الله إليكم. هل الجاهل يعذر بجهله في العقيدة أم لا؟ ثم هل يجوز تكفير معين من وقع فيما يناقض التوحيد بدون إقامة الحجة؟ وبارك الله فيكم. الجهل يعذر به الإنسان على كل حال، سواء كان في العقيدة أو في العمل، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول هو الذي يعلم الناس، ولقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدلت الآية الكريمة على أنه لو لم يكن رسل لكان الناس لهم حجة عند الله عز وجل. ولقوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله، أو قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والأدلة على هذا كثيرة، ولكن يبقى النظر: هل هذا الجاهل فرط ولم يسأل بأن قيل له إن هذا حرام أو هذا شرك ولكنه تهاون، أو إنه على وجهه ساذج؟ الأول غير معذور، لأنه أجيبه لأنه فرط بعدم السؤال، قيل له هذا الشرك ولكن تهاون وقال إن وجدنا آبانا على أمة. وأما إنسان ساذج عاش على هذا الأمر ولا يدري ولا يعلم فهذا معذور. ولسنا نحن الذين نحكم على عباد الله، وإنما الذي يحكم هو الله عز وجل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه لا يكفر أحد إلا بحجة فإن هذا فيصل قاطع، ليس لأحد بعده كلام. أليس الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لإيش؟ ليبين لهم. وهذا يدل على أنه لا بد من أن يتبين للإنسان الحق. الفقرة الثانية في السؤال: تكفير معين. أما تكفير معين فهو خطر عظيم جدا، ولا يجوز للإنسان أن يكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. ومن كفر إنسانا وليس بكافر صار هو الكافر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو قال إنسان لشخص ليس بكافر بحكم الله قال إنه كافر، صار هذا القائل هو الكافر وإن كان يصوم ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، ومعنى حار رجع، إلا رجع عليه. فهذا الذي كفر المعين نقول أنت الكافر، إلا إذا كان كفره بدليل من الكتاب والسنة فلا بأس. وتكفير المعين لا يجوز حتى تقوم عليه الحجة ويعلم أنه ليس هناك موانع تمنع من الحكم بتكفيره، وإلا فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر، وقد يعتقد ما يكون كفرا ولا يكفر. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد فرحا من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها، يعني الأخ كمان أضلها تاه عنها، يعني ضاعت عليه، فجعل يطلبها فلم يجدها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطامها يعني مقودها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. انتبه، أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه كفر ولا إسلام؟ يقول أن اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما أسألك هل أخطأ ولا ما أخطأ، أسألك هل هي كلمة كفر ولا لا؟ نعم كفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح، فلم يجعله كافرا، مع أنه قال كلمة الكفر لكنه قالها سبقا على لسانه ما قصدها، أخطأ من شدة الفرح. القصة الثانية، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان مسرفا على نفسه، كان مسرفا على نفسه بالمعاصي، ولما حضرت الوفاة قال لأهله: إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات نفذ أهله الوصية، أحرقوه وذروه في اليم، فجمعه الرب عز وجل بقدرته وسأله: لماذا فعلت هذا؟ قال: يا رب خوفا من عقابك. فغفر الله له، الحمد لله. مع أن هذا الرجل عقيدته كانت كفرا لأنه شك في قدرة الله، والشاك في قدرة الله يكفر، لكن لما كان متأولا وخائفا من الله غفر الله له. فليس كل من قال كلمة الكفر أو فعل ما يكفر يكون كافرا، لابد من شروط. رجل أكره على أن يكفر، قيل له: إما أن تقول إن الله ليس بموجود وإلا قتلناك، فقال بلسانه: إن الله ليس بموجود، أيكفر؟ أجيب الجماعة، لا يكفر. الدليل قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلا تتسرع يا أخي، ليس الأمر إليك، الأمر إلى الله ورسوله. فكما أننا نحن لا نملك أن نقول هذا حلال وهذا حرام، لا نملك أن نقول هذا كافر وهذا غير كافر. فالكفر لابد فيه من شرطين: الشرط الأول أن يقوم الدليل على أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الترك كفر، والثاني أن تنطبق الشروط على الشخص المعين، لأنه ليس كل قول كفري يكون كفرا بالنسبة للفاعل المعين، بالنسبة للقائل المعين، ولا كل فعل يكون كفرا يكون يكفر به الفاعل المعين حتى توجد الشروط. فرويدك أيها الأخ، كثير من الناس أهل الخير وأهل الغيرة على الدين على طول كافر كافر. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن قوم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، وقال للصحابة: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم؟ لكنهم صاروا يكفرون المسلمين ويحملون السلاح على المسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف هؤلاء لما وصفهم، قال: يقرؤون القرآن ولكن لا يتجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. مع أنهم يصلون يصومون يقرؤون القرآن لكنهم يكفرون عباد الله، يقتلون المسلمين ويدعون قتال الكافرين. وماذا حصل من هؤلاء؟ تفرقت الأمة، تشعبت. هؤلاء الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه،